بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. أحسن الله إليكم وغفر لكم والحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقرأني. حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، نعم، قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقرأني أبي بن كعب كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين حمئة مخففة. تخريجه قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك، فلو كان عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لسنن بروايته ولم يحتج إلى كعب. الشيخ شعيب يقول: صحيح من حديث عبد الله بن عباس وهذا إسناد ضعيف. هذا شعيب، نعم، يقول صحيح من حديث ابن عبد الله بن عباس وهذا إسناد ضعيف لضعف سعد بن أوس وهو العدوي، وضعف محمد بن دينار وهما متابعان لسعد، لضعف سعد بن أوس، نعم، وكذلك محمد بن دينار. لكن الحديث صحيح عن ابن عباس في عين حمئة مخففة. في قراءة أخرى، في قراءة حفص في عين حامية، حامية، ها؟ قراءة ثانية حامية، حامية، نعم، في عين حمئة بكسر الميم وفتح الهمزة ذات حمأة وهي الطينة السوداء. سأل معاوية كعبا: كيف تجد في التوراة تغرب الشمس وأين تغرب؟ قال: نجد في التوراة أن تغرب في ماء وطين. فكيف يكون معنا في عين حمئة، أي عند عين حمئة أو في رأي العين؟ وذلك أنه بلغ موضع من المغرب لم يبقى بعده شيء من العمران، فوجد الشمس كأنها تغرب في وهدة مظلمة، كما أن راكب البحر يرى أن الشمس كأنها تغرب في البحر. قاله الخازن: البيضاء في عين حمئة ذات حمأة من حمية البر، وإذا صارت ما ذكرها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حامية، أي حارة. ولا تنافي بينهما لجواز أن يكون العين جامعة للوصفين، أو حمئة على أن ياءها مقلوبة من الهمزة بكسر ما قبلها مخففة، أي بحذف الألف بعد الحاء، أي لا حامية كما في قراءة، أي لا حامية، أي لا حامية كما في قراءة، يعني في قراءة العين حامية في عين حامية، نعم، كلاهما صحيح. إذا كان ضعيف لكن صح من هذا العباس. طيب، في عين حامية وعين حامية. طيب، حديث بعدنا. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن الفضل قال أخبرنا وهيب بن عمرو النمري قال أنبأنا هارون قال أخبرني أبان بن تغلب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل عليين ليشرف على أهل الجنة فتوضيء الجنة بوجهه، فتضيء الجنة بوجهه، وفي نسخة لوجهه، كأنها كوكب دري. قال: وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز. وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمنهم وأنعما. طيب، هنا الحديث فيه سند عطية العوفي هو ضعيف كما معروف، قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، نعم، وقال الترمذي حسن، نعم، وقد تقدم الكلام على عطية العوفي، نعم. طيب، والحديث شعيب إيش قال عليه؟ شعيب. شعيب قال حديث صحيح دون قوله وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم فصحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي هو ابن سعد، وهارون هو ابن موسى العتكي. وإيش؟ وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وهارون هو ابن موسى العتكي مولاه النحوي، ويحيى بن الفضل هو ابن يحيى العنزي، وأخرجه ابن ماجه والترمذي وغيره. الشاهد إيش كان لكوه دري؟ نعم. دري مرفوعة الدال لا تمس فيه في غراب الهمس درء. دري. ها؟ دري. دري. إيه بهمس في الأخير. في قراءة من قال بابا في تفسير النور دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همس. أي شديدة الإنارة بالنسبة إلى الدري في صفائه وحسنه، وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر. وقرأ أبو عمرو أبو عمرو والكسائي دري بالكسر بكسر الدال والهمزة. وقرأ كمل وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والهمزة بضم الدال والهمزة دري يعني قرأ أبو عمرو والكسائي دري بكسر الدال والهمزة دري درء قرأ حمزة أبو بكر بضم الدال والهمزة دريء فمن كسر الدال فهو فعيد من الدر وهو الدفع من الدر وهو الدفع لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء وشبهه بحالة الدفع لأنه يكون في تلك الحالة أضواء وأنور ويقال هو من درع الكوكب إذا اندفع منقضا فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل دري أي طالع يقال درع النجم إذا طلع وارتفع ويقال درع علينا فلان طلع علينا طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة قال أكثر الصحابة قال أكثر النحاة هو لحن لأنه ليس بالكلام كلام العرب انتهى. وإن أبو بكر وعمر لمنهم من أهل العليين وأنعم وزاد فضلا عن كونهما أهل العليين. قلنا أبا بكر من ألفاظ بقية الحديث قال المثير أي زاد فضلا أي زاد فضلا قالوا أحسنت إلي وأنعمت أي زدت على الإنعام. قيل من صار إلى النعيم ودخل فيه كما يقال أشمل إذا دخل في الشمال. قل ليش إن رجل الشم العليين الإشراف الاطلاع فتضيء الجنة تستري استرارة مفرطة بوجهه أي من أجل إسراق إضاءة وجهه عليها كأنها كان وجوه العليين كوكب تري نسبة للدر بعضهم صغير. الشاهد القراءة أنا في قراءتان صحيحتان دري دري ودري هذه ثلاث قراءات وكذلك دري دري ودري بالهمزة. لأن رخص إليك قالوا أكثر النحاة هو لحن لأي لأنه ليس في كلام العرب قراءة حمزة رفع الدال مع الهمزة إيه ذكر قال هو لحن ما أدري. الآن رخص إليك ليس من شروط إثبات القراءة أن تكون متواتر ومن ضمن كذلك تكون لها وجه صحيح في العربية. لا بلى لا لا تصح أول شيء تصح تثبت قراءتها من ناحية الإعراب لها وجه نعم ولها وجه صحيح من الله لا بد من هذا صحيح نعم. ماذا قال اللحن؟ يقول مقصدي فأما رفع الدال مع الهمزة كما قرأ حمزة قال أكثر النحاة هو لحن لأنه ليس في كلام العرب رفع الدال وإثبات الهمزة إيه اسم كلام العرب يعني لابد يكون له وجه في اللغة. طيب كيف يكون لحن وهي قراءة؟ كيف شاهد؟ لكن هو صحيح كلامه. من اللي قال هذا؟ من اللي قال سلاح؟ قال أكثر النحاة. ها؟ على أكثر النحات قال أكثر النحات هو لحن ليس في كلام العرب. هذا لقد عمن انتهى البغوي كلام بغوي ها؟ نعم في تفسير سورة النور. طيب كلامه هل يسلم لهم؟ هو قال أكثر النحات كذلك يعني ليس متفق أمر متفق عليه. إذا ثبت القراءة ولها وجه لا سيما وافق بعض النحات. نعم. يعني ما سيكون موافقة بعض النحات لها في إذا وافق النحات نعم ولها وجه في اللغة وجه الحمد لله وثابت القراءة نعم بعد نعم تفضل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال أخبرنا أبو سبرة النخعي عن فروة ابن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ ما هو أرض أو امرأة وفي نسخة أم امرأة قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن 6 وتشاءم 4 قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسين بن الحكم النخعي تيامن يعني ذهب إلى اليمن 6 وتشاءم ذهب إلى الشام 4 الحديث يقول ذكر الحديث وذكر الحديث وتمام الحديث في الترمذي ولفظه في تفسير سورة سبأ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم فأذن لي في قتالهم وأمرني فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل لطيفي فأخبر عني قد سرت قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال ادعوا القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك قال وأنزل في سبأ ما أنزل قال رجل رسول الله الحديث زادت تيامن منهم 6 يأخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها وتشامنوا 4 أي قصدوا الشام زاد الترمذي فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعابلة وأما الذين تيامنوا فالعزد والأشعرون وحمير وكندة ومدحج وإنمار قال رسول الله وما إنمار قال الذين من خثعم وبجيلة قال الترمذي هذا حديث غريب حسن وهكذا في مختصر المنذري نعم كمل وقال عثمان في روايته قال عثمان الغطفاني قال عثمان مكان الغطيفي لا قال عثمان في روايته حدث الحسن بن الحكم أي بصيغة الجمع هو الأصل اللي في أصل الحسن ابن الحكم النخعي لكن قال وقال حدثنا الحسين ابن الحكم النخعي صحيح الحسن صحيح الحسن بن الحكم كما افتقر هل حدثنا الحسن من الترمذي يقول هذا لا هذا أبو داود نعم قال عثمان في نفس في أصل الحديث قال وقال عثمان في روايته حدث الحسن الحكم عن الحديث عمن الحسن حسن الحكم هو الحسن ليس الحسين ها هو الحسن وليس الحسين طيب من اللي قرأها الحسين هي بصيغة الجمع عثمان شيخنا هي الرواية جاءت عن عثمان وهارون بن عبد الله طيب حسن بصيغة الجمع أي جمع قرويش بصيغة الجمع يعود إلى أي شيء حدثنا صيغة الجمع حدثنا وليس حدثني أنا عندي الحسن في الموضعين أحسن نقول أي موضع في السند الأول وفي آخر المتن إيه في آخره حسن في أول السند الحسن وقال كلام أبي داود في الأخير ينسب الكلام إلى عثمان أنه عنده كأنه عنده خطأ فقال الحسين بدل حسن أي بصيغة الجمع وين صيغة الجمع أنه قال حدثنا ولم يقل حدثني في الأول حدثني في الأول حدثني نعم طيب وأما هارون فقال حدثني بصوت إفراد والله أعلم. قول فذلك قوله في سورة سبا هذا الحديث اللي بعده نعم قال حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم شيء آخر. طيب تخريجه قال الترمذي. نعم قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري والترمذي بتمامه انتهى. نعم. والشيخ شعيب يقول إسناده صحيح عمرو هو ابن دينار وسفيان هو ابن عيينة وأخرجه البخاري وابن ماجه والترمذي وغيره. طيب وش الشاهد حتى يفزع عن قلوبهم قراءة في قراءة أخرى حتى يفزع هذه القراءة هي قراءة المعروف في قراءة أخرى نعم ذكر قراءة فزع فزع أو فزع بالتخفيف ولا فزع بالفتح في الزاء والفاء فزع فزع أين هي القراءة هذه قرأها ابن عامر فزع مبنيا للفاعل الشامل وقرأها ابن عامر فزع من يقول هذا الشعيب البغوي نقل عن الحافظ في الفتح قال البغوي هنا شعيب في أصل الشر شيخ نقل البغوي الشارح ذكرها قال وقال البغوي قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي وقرأ الآخرون بضم الفاء وكسر الزاي قبل أي هذا قال حتى صيغة المجهول من التفزيع هكذا في جمع النسخ قال السيوطي هو نسخة بالزاي ويحتمل أنه بالراء في الرغاء والغير معجم فإن كان يقرأها كذلك في الرغاء فهذه القراءات حتى يفزع عن قلوبهم من التفزيع قال السيوطي هو نسخة بالزاي والعين والزع المهمل ويحتمل أنه بالراء والغير في الرغاء هذه سكون قراءة في الدر المنثور أخرج الحاكم وصحاب المرضوع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ فرغ عن قلوبهم يعني بالراء والغين المعجمة قال البغوي أنا وقرأ ابن عامر ويعقوب فتح الفاء والزاي فزع وقرأ آخرون بضم الفاء وكسر الزاي أي كشف الفزع وأخرج من قلوبهم فالتفزيع إزالة الفزع اختلفوا الموصوفين بهذه الصفة فقال قوم هم الملائكة ثم اختلفوا في ذلك السبب فقال وإنما يفزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل قال نسمي ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن فزع إيش؟ وفزع شامي نعم وفزع شامي أي الله تعالى وفزع كما رب العزة يطلق الإذن وفزع شامي أي الله تعالى وش معنى الكلام وش معنى فزع الشام يعني قرأ ابن عامر الشامي ها؟ ابن عامر الشامي عامر يعني هذه قراءة لابن عامر الشامي نعم وزع الشامي كذا فقال قال يعني في سقط كان في طلق الإذن وفزع الشامي وهنا في النسخة اللي عندي قال لم أفهم ماذا يقصد الشارح من هذه اللفظة ولعله يقصد قراءة الشامي ها لم أفهم قال لم أفهم ماذا يقصد الشارح من هذه اللفظة من يقول هذا المحقق يوسف أحمد الحاج قال لكن لعله يقصد قراءة الشامي لكن جاء في الباب فزع ضمير اسم الله تعالى لكن جاء ضمير جاء في اللباب فزع ضمير اسم الله تعالى ذكره وإن كان للكفار فالفاعل ضمير مغويهم كذا قال أبو حيان ها هذا ايش عندك وين؟ اي نسخه هذه؟ هذه نسخه شعيب ولا؟ لا لا يوسف احمد الحاج. وين؟ هذا بالتحقيق محقق. نعم بالتحقيق. نعم تحت. عندنا ذكر هذه الحاشيه. نعم قال نسأل من الشارق في المدارك حتى يفزع عن قلوبنا كشف الفزع عن قلوب الشافعين بكلمة تكلمها رب العزة في إطلاق الإذن فزع شامي أين الله تعالى والتفزيع إزالة الفزع وفي الغيث فزع قرأ الشامي فتح الفاء والزاء فزع والباقون بضم الفاء وكسر الزاي مشددة فزع. يؤخذ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وللترمذي إذا قال الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقولك أنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير. إذن الآية فيها قراءات فزع أو فزع لكن كانوا كلها ثابتة القراءات فزع أحسن ها؟ القراءتان بالتشديد الزائد فزع وفزع فزع. والفرغة هذه قال عندي في التحقيق قال السهار انفوري في بذل المجهود وهذه القراءة بالراء والمعجمة خارجة عن القراءات المتواترة. أي يقولها بذل المجهود. نعم قال شو يقول وهذه القراءة بالراء والمعجمة خارجة عن القراءات المتواترة. فرغة طيب بعنا تفضل حصل ولي. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبده وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل عن أبي هريرة رواية فذكر حديث الوحي قال فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا قرئ أحسن يعني كالحديث السابق. نعم نعم أتابع الحديث السابق قرئ أحسن عليكم. نعم ها هذا طيب. قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إيش هذا قراءة إيش؟ قالت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر. نعم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. خطاب لمن؟ لعلها النفس. خطاب النفس على خطاب النفس على خطاب النفس والمعنى كأنه يقول بلى قد جاءتك آياتي يعني أيها النفس وبينت لك الهداية من الغواية وسبيل الحق من الباطل وكنتك من اختيار الهداية على الغواية واختيار الحق على الباطل ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به فإنما جاءت تضيع من قبلك فلا عذر لك. قاله النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد جاءتك لا بس هنا بالشرح ما يعني شكلها بالفتح قد جاءتك آياتي كذبت بها واستكبرت هنا نعم وكنت من الكافرين. الشارح يقول وقال البيضاوي تذكير الخطاب وقال البيضاوي وتذكير الخطاب على المعنى وقرئ بالتأنيث للنفس انتهى. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم أنه قرأ بلى قد جاءتك آياتي بنصب الكاف فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بنصب التاء فيهن كلهن انتهى. وقال شيخ شيخنا السيد محمود الآلوسي في تفسيره روح المعاني وتذكير الخطاب في جاءتك على المعنى لأن المراد بالنفس الشخص. تذكير الخطاب في جاءتك على المعنى وين لفظها مؤنث شمع وإن لفظها مؤنث سماعي، وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد بن عيسى في اختياره والعبسي جاءتك إلى آخره بكسر الكاف، بكسر الكاف والتاء، وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله عنهما، وروتها أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الحسن والأعمش والأعرج جاءتك بالهمزة من غير مد. وقرأ الحسن والأعمش والأعرج جاءتك بالهمزة من غير مد بوزن فعتك، وهو على ما قال أبو حيان مقلوب من جاءتك، قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف. لا سقطت الألف، جاءت أبو حيان مقلوب من جاءتك. قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف. قال الترمذي، قال أبو داود، قال المنذري، قال أبو داود هذا مرسل الربيع، هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة، الربيع لم يدرك أم سلمة. ربيع، ربيع سمع جعفر عن الربيع ابن أنس عن أم سلمة، يكون منقطع. نعم. قال في تخريج إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر وهو عيسى بن أبي عيسى ماهان الرازي. وقول المصنف بإثر الحديث هذا مرسل هو كما قال، وعنى بقوله مرسل أنه منقطع، وإطلاق المرسل على المنقطع شائع عند الأئمة المتقدمين، لكن جاء تعيين الواسطة بين الربيع وبين أم سلمة وهو أبو العالية رفيع بن مهران. لكن إيش؟ لكن جاء تعيين الواسطة بين الربيع وبين أم سلمة وهو أبو العالية رفيع بن مهران عند الحاكم في مستدركه وغيره، فإن صح ذكر الواسطة يبقى ضعف أبي جعفر الرازي. ثم قال، وهذه القراءة ضبطت بكسر تاء الخطاب في المواضع الأربعة على أن الخطاب للنفس. قال الإمام الطبري في تفسيره، والقراءة التي لا أستجيز خلافها ما جاءت به قراء الأمصار مجمعة عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الفتح في جميع ذلك. قلنا يعني فتح ضمائر الخطاب. قال الإمام الطبري في تفسيره، والقراءة التي لا أستجيز خلافها ما جاءت به قراء الأمصار مجمعة عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الفتح في جميع ذلك. الفتح إشكال تخريج الحديث. قال إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر. ضعف أبي جعفر. نعم حسن. إسناد أبو جعفر. نعم. أبو جعفر، سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس. يروى عن الربيع بن أنس. وين الربيع بن جعفر؟ أبو جعفر عن الربيع. إيش هذا الحديث؟ قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة. طيب حديث ضعيف الربيع. نعم إسناده ضعيف لضعف أبي جعفر وهو عيسى بن أبي عيسى مهان الرازي. وهو عيسى بن أبي عيسى مهان الرازي. والبكري البصري جزيل الخسر الناس. يروي عن أنس والحسن فأرسل عن أم سلمة قال أجل ثقة صدوق قال أبو حاتم قال أبو حود أبو حاتم صدوق. طيب إذا القراءة الشاهد القراءة مش الشاهد مش الشاهد ها كذبت قراتين كذبت وكذبتي استكبرت خطب النفس. نعم كذبت بها بكسر التاء قلت إنها استمع الله واستكبرتي بكسر التاء تكبرت عن الإيمان بها وكنت بكافرين بكسر الموضعين على خطاب النفس. والمعنى كأنه يقول بلى قد جاءتك آياتي وبينت لك الهداية من الرواية وسبيل الحق من الباطل ومكنتك من اختيار الهداية على الرواية واختيار الحق على الباطل ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به. ولكن تركت آيه وضيته واستكبرت عن قبوله وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به فإنه جاء التضييع. ولكن تركت ذلك وضيعته واستكبرت عن قبوله وآثرت الضلالة على الهدى واشتغلت بضد ما أمرت به فإنما جاء التضييع من قبلك فلا عذر لك. قاله النسفي. طيب إذا فيه قراءتان كذبت أو كذبت وكذبتي واستكبرت أو استكبرت. نعم قال البيضاوي تذكير الخطاب على المعنى وقرئ بالتأنيث للنفس قرئ بالتأنيث استكبرت للنفس انتهى. وأخرج عبد الحميد عن قاسم شاهد على قراءتنا صح هذا قال بس مرسل رجل لم يذكر مسلم كيف تثبت القراءة هو الحديث ضعيف. هذه القراءة ليست سبعية شيخ. هذه القراءة ليست سبعية. طيب داخل في القراءة العشر. لا إذا لم تكون شاذة الشيخ ذكر هم هذا اللي قاله الطبري. هذا اللي قاله الطبري الشيخ قال بضاوي تذكير الخطاب على المعنى وغلب غلب التأنيث للنفس انت. واخرج عبد المحمد عن عاصم انه قرأ بلى قد جاءتك آياتي بنصف الكاف كذبت. يعني قراءتان كذبتي وكذبت واستكبرت واستكبرت صحيحتان. نعم. طيب الحديث اللي بعده السلام عليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ايش عند أحد أحمد الحنبل عندي تقديم وتأخير. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال أحمد لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك قال أبو داود يعني بلا تلخيم. تخريجه أحسن إليكم. قال إسناده صحيح. المنذر يقول أخرجه التنمي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح الغريب. قال وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو عندهم جميعا يا مالك بإثبات الكاف وهي قراءة الجمهور. قال ابن الجوزي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وابن يعمر يا مالي بغير كاف مع كسر اللام. قال الزجاج وهذا يسميه النحويون الترخيم ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. قال الزجاج وهذا يسميه النحويون الترخيم ولكني أكرهها لمخالفة المصحف. كيف يقرأ شاعر يقرأ من اللي يقرأ؟ قرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن يعمر. يقول أكره لأنه خلف المصحف خلف ما في المصحف. هذا مصحف ابن مسعود مخالف لمصحف العثماني. في روح المعاني وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وابن الثاب والعمش مالي يا مالي بالترخيم انتهى والمعنى يدعون مالكا خازن النار استغيثوا به. احسن الله اليكم. معنى ايش؟ قال والمعنى يدعون مالكا خازن النار استغيثوا به. قال الترمذي وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن وغريب. الحديث عندكم إيش قال عليه؟ إيش قال على التخريج؟ قال أخرجه البخاري ومسلم. كيف ما أشار إلى المنذري؟ يعني فيكم قراءة يا مالو يا مالو يا مال يا مالك. هو القراءة الثانية وين القراءة الثانية؟ يا مالي الأصل يا مالك الثاني يا مالك بالترخيم. ها بالترخيم يا مال. إيه قراءة ثابتة. طيب قال أبو داود يعني بلا ترخيم حتى المصنف قال ونادوا يا مالك يعني بلا ترخيم. طيب بعده أحسن إليكم. قال ابن رسلان في شرحه قال ابن جني وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم عليه خفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة. فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة. ما يقول هذا؟ هذا ابن رسلان نقله عن ابن جني. قال ابن جني نحوي. نعم قال ابن جني. نعم قال ابن جني وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم عليه خفت قواهم وذلت أنفسهم وصغر كلامهم فكان هذا من موضع الاختصار ضرورة. أحسن الله السلام عليكم. وأحسن الله إليكم. ابن رسلان ذكر في شرحه ونادوا يا مالو بضم اللام. وعندي في تحقيق شعيب قال يا مالي بغير كاف مع كسر اللام نقلا عن ابن الجوزي. طيب رسلان يقول إيش يا مالو؟ قال يا مالو بضم اللام غير كاف. يعني الترخيم أن يسقط الحرف أن يسقط الحرف ويبقي على على ما كان على حركته. إيه فكان مالك مالكو أقرب مالو. ثم ذكر بعدها ابن رسلان قال وقرأ الأعمش يا مال لكن لم يضبط حركة اللام وقرأ الأعمش يا مال على لغة من ينتظر الحرف. على لغة من ينتظر الحرف كذا قال أبو حيان. إيش يقول على لغة من؟ وقرأ الأعمش يا مال على لغة من ينتظر الحرف. ينتظر يا مالو. لا ما ضبط من حركة الحرف. ينتظر يعني كانوا قرأ شيء ينتظر. يا مالي يا مالي. طيب هذا وهذا في رواية أبي داود عن أحمد بن حنبل فمشوه ومشوه. قال أحمد بن حنبل يعني عطاء يروي عمرو عن عطاء فكأن الإمام أحمد لم يتيقن على ذلك وشك بأن عمرو رواه عن عطاء غيره ولكن صرح بقول لم أفهم جيدا. لا ليش قال له جيدا لم أفهم فهما كاملا الإسناد هذا الحديث عن سفيان بأن عمرا رواه عن عطاء وغيره لكن روى الحديث ستة من الحفاظ عن سفيان كلهم رواه عن سفيان عن عمرو عن عطاء بلا شك. أين الشك؟ الشك أين هو؟ في شك ها؟ في كلام الشاعر قال مزي في الأطراف حديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عن المنبر وأنا يا مالك خرجه البخاري في بالأخلاق على علي بن عبد الله وفي صفة النار عن قتيبة والتفسير عن الحجاج من هذا وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة وأبي بكر وأبي شيبة وأسحاق بن راهويه وأخرج أبو داود في الحروف عن أحمد بن حنبل وأحمد بن عبد الله وأخرجه السيفي التفسير عن عقبة والتفسير أيضا عن إسحاق إبراهيم سبعتهم عن سفيان قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا انتهى. الشك في الراوي يعني في شيخ سفيان في شيخ سفيان اللي هو عم ها؟ في شيخ سفيان الذي هو عم في شيخ عم هل هو عطاء أو غيره ولكن جزم ستة من الكفار عن سفيان كلهم رووا عن سفيان عن عطاء الشك ما إيش؟ الشك الله سيليك وقع في شيخ في شيخ عم هل هو عطاء أو لا؟ ولكن جزم ستة من الحفاظ غير الإمام أحمد رواه من طريق سفيان عن عم عن عطاء بغير شك. طيب الشاهد قراءة في قراءة الرخيم قراءة بن ترخيم نعم. طيب بعده صلى الله عليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. طيب هذه سورة الذاريات. نعم. إن الله هو الرزاق ها؟ نعم. ولا إني بعده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال. الحديث السابق قلنا إيش في تخريجه؟ تخريج الحديث السابق أحسن الله إليكم قال إسناده صحيح أخرجه الترمذي والنسائي من طريق إسرائيل بن يونس السبيعي بهذا الإسناد. قلنا وهذه القراءة شاذة مع صحة إسنادها لمخالفتها القراءة المتواترة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شاذة وكانت متواترة. طيب وش المخالفة؟ مخالفة لرسم المصحف. في زيادة. يعني إذا كانت مخالفة للرسم يعني لو توفر رسم المصحف مع صحة السند. لكن أحسن الله إليكم مصحف عبد الله بن مسعود كان مخالفا لمصحف عثمان. أي ولا تجد في المعوذتين. ولا أن هنا ذكر الشاعر قال قلت والقراءة المشهورة إن الله هو الرزاق. قال منذري وأخذت من المسيح وقالت لي حسن الصحيح. والدر المنثور أخذ أحمد وأبو داود والترمذي وصاحب النسائي وابن الحبان. في المصاحب والحبان والحاكم وصاحب النظر والبهر في الاسم والصفات عن ابن مسعود قال أقرأني فذكره. نعم هذا المشروع إيش؟ إن الله هو الرزاق. وفي الدر أخرج أحمد وأبو داود في الصحابة النسائي وابن مبارك وصاحب وابن حبان والحاكم وصاحب وابن مردة والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال أقرأني فذكره. نعم أحسن الله عليكم. يكون هذا أحسن الله عليكم من الحروف السبعة التي نعم القراءة الداخلة في الحرف الواحد الذي جمع عليه عثمان النص حرف هذا تدخل في القراءة السبعة كلها. أحسن الله عليكم. قال حدثنا حفص بن عمر إذن ثابتني إن الله هو الرزاق وتكون أنا شاذة. طيب حد. ها ايش الضابط ايش تقول ايه توافق مصحف عثمان ولها وجه بالعربي. طيب الان كيف يجمع بين هذا وبين قراءة ابن مسعود اللي كان في مصحفه قبل ان يحرق؟ ها الان مصحف ابن مسعود كيف يجمع بين هذا وبين اشتراطه من يكون ان تكون موافقة للرسم العثماني؟ يقال هذا قبل الخلاف او قبل الاتفاق على الاستقلال. مسعود هذا نعم انه روى عن ابن مسعود انه قال لما عثمان ثم قال يا أهل الكوفة غفوا قلوا فإن الله يقول من يغلو يأتي بمال له وقيامة هذا ثم المصحف قلوا أخفوا يعني. فتثبت ها؟ فكيف يعني ما أي تثبت؟ أقصد شرط القراءة مثل قراءة ابن مسعود. نعم يقال أنها نعم بلى لا أقول معاذ ثابتتان ومع ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال من حب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة أم ابن أم عبد وعبد الله مسعود. لكن ما يمنع من هذا يكون هذه الحروف يعني حصل فيها أو حصل بعض حصل فيه مخالفة. نعم أحسن الله إليكم. في كلام الشيخ الإسلام عن القراءات الشاذة المخالفة للمصحف العثماني لرسم المصحف. نعم ايش قال؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى كما قد ثبت ذلك في الصحيحين ومثل قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات وكقراءته إن كانت إلا زقية واحدة ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة على قولين للعلماء هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف، أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره. أنت أحسن الله لكم مقصود. يقول في خلاف. يعتبرونها شاذة. ها؟ أكثر العلماء يعتبرونها شاذة. إيش يكون شاذة؟ إذا كان مخالف رسم الصحابة. لأن مخالف رسم عثمان. طيب. سام. ابن الجزري في طيبة النشر يضع هذه أركان، يقول: وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. أي ركن من هذه الأركان يختل تعد القراءة شاذة، تكون موافقة على الصحف والسند الصحيح. السند الصحيح وموافقة لوجه نحوي، موافقة للعربية، هذه موافقة، تكون موافقة للعربية السند الصحيح وفق رسم المصحف. طيب، رسم المصحف كيف وش وجه اشتراطه؟ لأن الإجماع الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان مجموعة رسم المصحف، ما كان فيه رسم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب في اللخاف والعسب. اتفاقهم على الحرف الذي رسم يعني عثمان لما اختلف الناس جاء بمصحف الجامع هو جمع أبو بكر الصديق ونسخ منه خمسة نسخ، أرسلت بنسخة إلى اليمن ونسخة إلى مصر ونسخة إلى الكوفة. خمسة ولا سبعة؟ قيل خمسة وقيل سبعة وقيل أربعة، ومنها نسخت جميع المصاحف وألغيت جميع المصاحف اللي كانت معها. كيف يعرف الرسم الذي اتفقوا عليه؟ ما كان في نقط ولا يعني في كتابة معينة، ولكن الرسول يذكرونها ما لم تشترط أو لم تلتزم حرفا واحدا، وإنما جمعت من الأحرف السبعة. من يلتزم؟ يعني مصحف عثمان الرسم الذي أثبت يعني جمعت أكثر من حرف. لا، هو في الحرف الحرف الذي كان في الأرض الأخيرة، هي حرف على حرف واحد، وبقيت الحروف كلها، وهذا الحرف الواحد تدخل فيه القراءة السبع كلها، وبقيت الأحرف خلاص ضيعت. قال إذا قسوه اختلفوا اكتبوه في لغة قريش وفحامه، فإنه الذي كان في الأرض الأخيرة. قال إذا اختلفتم ويكون الفرش مشترك، ما يحتمل الرسم أحسن ليك مثل فتبين مثل فتبين وفتفتت إيه سنا رسم، ما يحتمل مثل فسيح في الطين أربعة أهل إيه ما مخسر أهل بدأ أربعة أشهر الطين بدل الأرض إلا بدل الأشهر. هذه شاذة، هذا تحمل على تفسير. وكذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرئ والله وكان عند الله معدا لله وجيها، هذه قراءة شاذة تحمل على تفسير. طيب، سم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، يعني مثقلا. قال أبو داود: مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. هذا عبد الله بن سعود. نعم، هل من مدكر مثقلا، مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. طيب، هي القراءة المشهورة، في قراءة أخرى. قال المنذري وأخذ الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. أخرجه البخاري. ها؟ أخرجه البخاري ومسلم. من ذي يقول أخرج الترمذي والنسائي. مالك مالك على الصحيح الصحيح مالك على الصحيحان. طيب طيب هذا ما فيه شيء، هذه واضحة قراءة، فيه قراءة أخرى متذكر متذكر آه. قال نسى في هذا، نشوف كلام أقرأ كلام قوله المدهير عبد المسلم كان أقرأها الشرح. السلام عليكم. عن عبد الله وابن مسعود كان يقرأها أي في سورة القمر، فهل من مدكر بالدال المهملة وأصله مدتكر بذال معجمة، فاستثقل الخروج من حرف مهجور وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء، فأبدلت التاء دالا مهملة لتقارب مخرجيهما ثم أدغمت. إيش قال؟ عن عبد الله هو ابن مسعود كان يقرأها أي في سورة القمر، فهل من مدكر بالدال المهملة وأصله متكر بذال معجمة، فاستثقل الخروج من حرف مهجور مجهور مجهور نعم من حرف مجهور وهو الذال إلى حرف مهموس وهو التاء، فأبدلت التاء دالا مهملة لتقارب مخرجيهما ثم أدغمت المعجمة في المهملة بعد قلب المعجمة إليها للتقارب. وقرأ بعضهم مذكر بالمعجمة، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي قرأها مذكر يعني بالمهملة، قاله القسطلاني في شرح البخاري. قال النسفي فهل من مدكر أي متعظ يتعظ ويعتبر، وأصله مدتكر بالذال والتاء، ولكن التاء أبدلت منها الدال والدال والذال من موضوع من موضع فأدغمت الذال في الدال، لكن التاء أبدلت منها الدال أبدلت منها الدال والدال والذال من موضع فأدغمت الذال في الدال انتهى. قال الخازن أي متعظ بموعظة ومتذكر معتبر. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر فردها علي، وفي رواية أخرى سمعته يقول مذكر دالا انتهى. طيب ها يعني في المذكر وفي مذكر قراءتها مذكر المدكر بالذال معجمة مذكر ومذكر ولا مذكر مذكر بدون تاء. طيب الآن إثبات ابن مسعود قراءته لهذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذال فردها عليه دالا، ألا يدل على أن الذال نسخت نعم أنه كان المسعود يقرأها المدكر. قال ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر فردها عليه، يعني كأنه لم يقبلها وجعلها دالا. وفي رواية أخرى تقول مدكر دالا. قراءة الزال أحسن عليكم نسبها ابن رسلان إلى قتادة والضحاك فقط. قراءة الزال مذكر التي بالذال المعجم نسبها إلى قتادة والضحاك. طيب في الواحد قال في الواحد خاصة يقول مدكر والدال. طيب إذن فيها قراءتان مدكر مذكر مذكر ولا مذكر بدون تاء مذكر نعم. صحيح. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان فروح وريحان فروح ضم الراء فروح وريحان من كان من أصحاب الجنة ومن أصحاب أما إن كان مقربين فروح بالقراءة هنا نعم. بالضم فروح وريحان فروح ثابتة وتخريجه قال إسناده حسن وأخرجه الترمذي من حديث هارون بن موسى به وقال حسن غريب حسن إيش قال حديث إسناده حسن وأخرجه الترمذي من حديث هارون بن موسى به وقال حسن غريب طيب أحسن الله إليكم كيف هي القراءة هنا أحسن الله إليكم قال إسناده صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب قال ابن الجوزي في زاد المسير الجمهور يفتحون الراء وفي معناها الفرح أو الراحة أو المغفرة أو الجنة أو روح من الغم الذي كان فيه أو روح في القبر أي طيب نسيم وقرأ أبو بكر الصديق وأبو رزين والحسن وعكرمة وابن يعمر وقتادة ورويس عن يعقوب وابن أبي سريج عن الكسائي فروح برفع الراء وفي معنى هذه القراءة قولان أحدهما أن معناها فرحمة والثاني فحياة وبقاء قال الزجاج معناه فحياة دائمة لا موت معها تنبيه جاء في بعض النسخ أشار إليها أبو الطيب زيادة قال أبو عيسى أي الرملي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا حديث منكر قلنا لا ندري ما وجه نكارته عنده إن صح هذا عنه وقد رواه عن بديل حماد بن زيد أيضا عند الحاكم طيب إذن إيش فيها كم قراءة قراءة ثانية روح وروح طيب بعد الحديث بعده سهلي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذمياري والذمياري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر قبل الحديث اللي قرأناه فروحون فروحون ايه قال أبو عيسى بلغني عن أبي داود أنه قال حديث هذا حديث منكر ها ليس هو عندي بين قوسين ها ما بعدكم هذا عندنا في بعض النسخ قال الشر قال أبو عيسى الرملي بلغني عن أبي داود قال حديث منكر ليش شو وجه النكارة قلنا لا ندري ما وجه نكارته عنده إن صح هذا عنه قالوا قلنا لا ندري ما وجه نكارته عنده إن صح هذا عنه يقول هذا لا هذا المحقق شعيب حسن موري ما يدري ولا ما يدري ما وجه النكارة إن صح إن صح هذا عنه يعني عن أبي داود لأنه في بعض النسخ دون بعض سندي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدمياري الدماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده وشاكلها أيحسب أن ما له أخلده ليش أيحسب بالشكل يا شيخ حاط الفتح والكسر أيحسب وأيحسب طيب التخريج قال المنذري وقال الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب لا أعرف ولا من حديث هارون العوار هذا آخر كلام هارون العوار وأبو عبد الله وقال أبو موسى هارون بن موسى المقري النحوي البصري وهو من أفتاد البخاري ومسلم على احتياج بهما تكمل وقت الساعة كم؟ 9 طيب نقف على هذا حديث أحمد بن صالح كم باقي بالباب؟ ها؟ طيب 15 حديث. يعني أطال رحمه الله في هذا. وفق الله لطاعته.